بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام في التعليق على كتاب الزكاة، وقد توقفنا عند آخر باب من أبواب الزكاة، وهو باب زكاة الفطر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في زكاة الفطر. قال: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول زكاة الفطر، الفطر اسم مصدر من قولك أفطر الصائم، يفطر إفطارا، لأن المصدر منه الإفطار، وهنا يراد بها الصدقة عن البدن، الصدقة عن النفس، كما قال المؤلف: صاعا عن كل نفس. لكن لماذا أضيفت الزكاة إلى الفطر؟ قال العلماء: من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها، فأضيفت إليه فيقال زكاة الفطر. ومعروف في لغة العرب أن الفطرة هي الخلقة، كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الجبلة، جبلته التي جبل الناس عليها، وهذا يراد بها الصدقة كما أشرت عن البدن والنفس، فقد تحدثنا عن صدقة المال وذكرنا هذا بالتفصيل، وبقي الكلام عن زكاة البدن. إذن ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، والحكمة منها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، فتنفق مقدارا معلوما من الطعام عن كل فرد مسلم تعيله، ويكون ذلك قبل صلاة العيد كما سيأتي ذلك. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنها سنة واجبة. العلماء عندما استدلوا على زكاة الفطر من الكتاب والسنة في القرآن: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدلوا بهذه الآية، وإن كان في الحقيقة هذه الآية كما هو معروف من سورة الأعلى، وهذه السور التي نزلت في مكة قبل أن يأمر الله وقبل أن تنزل أحكام زكاة الفطر، مع أن الفقهاء استدلوا بهذه الآيات، وإلا في الحقيقة هذه الآيات كانت قبل نزول أحكام زكاة الفطر. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، وأشهر هذه الأحاديث حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء كذلك من حديث ابن عباس. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر فرض وأنها واجبة، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، فقد نقل اتفاق العلماء على ذلك. لكن نجد أن بعض المالكية يذكرون أن هناك شيء من الخلاف، وأن طائفة ذهبت إلى أنها ليست واجبة، يعني جعلوها سنة، وقد ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، أشار رحمه الله إلى أن الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة الفقهاء أنها واجبة، ثم ذكر أن هذا هو قول مالك وعامة أصحابه، ثم قال: وهذا هو الشاهد، ومنهم من جعلها سنة، يعني من أصحاب مالك من جعل زكاة الفطر سنة، ثم قال: والصحيح أنها فرض، فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يفهم من هذا الكلام أن صدقة الفطر ليس الإجماع على وجوبها، بل هناك من خالف من المالكية، مع أن ابن المنذر قد نقل الإجماع على أنها فرض، وهذا الإجماع كذلك نقله العلماء كابن قدامة وغيره، وكذلك إسحاق بن راهويه ذكر شيئا من ذلك، لكنه رحمه الله، أعني إسحاق، لما نقل الاتفاق أشار إلى أن هناك من خالف، فكانت عبارته أدق من عبارة ابن المنذر. فعلى كل حال، لو نظرنا في المخالف، من هذا الذي خالف من المالكية؟ قالوا هو أصبغ ابن الفرج، وهو من المالكية، وذكروا أنه قول ابن اللبان من الشافعية. إذن هؤلاء، أحدهم ابن اللبان، وكان شافعيا معروفا من علماء الشافعية، وكان في القرن الخامس، توفي سنة 46 و400. وأما الآخر فهو أصبغ ابن الفرج، وهو من علماء المالكية، وكان مشهورا بالفقه أيضا رحمه الله. وعلى كل حال، يجوز لنا أن نقول إن هؤلاء خالفوا، ثم بعد ذلك استقر الإجماع، ولا يعرف أن أحدا خالف في وجوب صدقة الفطر وأنها فرض واجب، ولا سيما أن الأدلة في ذلك قوية، فقد جاء التصريح في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهذا يكفي في الدلالة والقوة على فرضية هذه الصدقة. والمؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر أنها واجبة قال: على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، يعني هؤلاء كلهم تجب عليهم. والعلماء عندما تكلموا على شروطها قالوا إن شروط وجوبها الإسلام، وهو أول شروطها، تجب على كل مسلم، كما قال المؤلف: من المسلمين. فالإسلام شرط من شروط وجوب زكاة الفطر. فالمسلم سواء كان حرا أو كان عبدا، أو كان رجلا أو امرأة، أو صغيرا أو كبيرا، تجب عليه زكاة الفطر. والدليل حديث ابن عمر، وقد أشرنا إلى أنه في الصحيحين، قال: على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. أما بالنسبة للحمل، الجنين، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع اتفاق العلماء والفقهاء على عدم وجوب إخراج زكاة الفطر على الجنين، وذكر أن هذا القول عن كل من يحفظ من أهل العلم من علماء الأمصار. وفي الحقيقة استحب بعض العلماء هذا، وإن لم يقولوا بوجوبه، إلا أنهم استحبوه إن أخرج المسلم فلا حرج، وبعضهم استحب ذلك، واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه، أخرجه ابن أبو شيبة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بأسانيد منقطعة، وهو كذلك عند أحمد في مسائل ابنه عبد الله، كذلك بعض هذه الأسانيد منقطعة، لكن بمجموع هذه الطرق يرتقي هذا الأثر لأن يكون حسنا لغيره، أن عثمان رضي الله عنه أرضاه كان يخرج زكاة الفطر عن الكبير والصغير وعن الحمل. إذن لا بأس من إخراج الزكاة عن الحمل. ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم. ابن حزم ذهب إلى الوجوب، وأنه يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، كما صرح بذلك في كتابه المحلى. والعجيب أنه استدل بالحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: فإذا نفخت فيه النفس أو الروح وجب أن يخرج عنه الزكاة، يجب على من كان ينفق على هذا الجنين أن يخرج عنه الزكاة. وقد روى هو نفسه أيضا في المحلى أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. وهذا الذي رواه استدل به ابن حزم على الوجوب، وأكد ذلك بأثر عن أبي قلابة، كانوا يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح. ثم أكد ذلك ابن حزم بأن أبا قلابة قد أدرك الصحابة وصحب جمعا منهم وروى عنهم، فكأنه يريد أن يقول هذا يؤكد الوجوب، والصواب أنه لا يجب، بل الاتفاق قائم قبل ابن حزم. لكن لو أخرج الإنسان استحبابا استدلالا بأثر عثمان وبقول أبي قلابة لأنه قال كان يعجبهم فلا بأس، وقد ورد مثل هذا عن الإمام أحمد كما في المسائل. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا، وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة عن الجنين في مسائل عبد الله، قال يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. والشرط الثاني الغنى، وهو إذا دخلت عليه ليلة العيد وعنده صاع زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية فتجب عليه زكاة الفطر. والشرط الثالث دخول الوقت، وسيأتي الكلام عن وقت الوجوب. والصواب الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء والفقهاء أن هذه الزكاة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت أضافت ذلك إلى الفطر، فتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم رمضان، فقد جاءت نسبتها إلى الفطر من رمضان، هكذا النصوص. فكونها نسبت إلى الفطر يدل على تعلقها بالفطر من رمضان، والفطر من رمضان يدخل بغروب آخر شمس منه، يعني ليلة العيد. إذن أول وقت زكاة الفطر يبدأ في ليلة العيد، لكن من حيث الجواز سيأتي أنه يجوز أن تخرج ذلك قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد عن ابن عمر، فقد كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فجاز إخراجها قبل وجوبها باليوم واليومين، مع أن هذه المسألة أيضا خلافية وطويلة الخلاف، فيها قرابة 6 أقوال للعلماء في بداية وقت إخراج زكاة الفطر، متى يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر؟ فطائفة ترى أنها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الصواب، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة لحديث ابن عمر، فقد كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وطائفة تقول، وهو قول ثان في المسألة، أنها قبل العيد ب3 أيام. هذه رواية عن الإمام مالك، وكذلك رواية عن أحمد. والقول الثاني أنها من أول يوم من شهر رمضان، لا بأس أن يخرجها من أول الشهر، وهذا هو المذهب عند الشافعية. والقول الرابع أنه إذا انتصف شهر رمضان فلا بأس من إخراجها، وهذا قال به بعض الأحناف وبعض الحنابلة. والقول الخامس، وهو مذهب الحنفية، يجوز تعجيلها مطلقا متى ما أردت، ولو قبل سنة أو سنتين، وهذا توسع في الحقيقة لا دليل عليه. وهناك قول، وهو مشهور مذهب الظاهرية، أنها تجب عند طلوع فجر يوم العيد، فلا يجوز تعجيلها قبل طلوع الفجر. والراجح هو القول بجواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ لحديث ابن عمر ولقول نافع في صحيح البخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فابن قدامة رحمه الله في المغني لما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وعن نافع قال وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، لأنه يقول كانوا، فيذكر عن فعل الصحابة كانوا. وتعجيلها بهذا القدر باليوم واليومين لا يخالف ولا يخل بالمقصود، فلا بأس من إخراجها قبل العيد باليوم واليومين. إذن هذه هي الشروط المتعلقة بوجوب الزكاة، وذكر المؤلف أنه يخرج صاعا، فعبر بهذا التعبير رحمه الله فقال صاعا عن كل نفس. أما بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة مشهورة، كم المخرج الذي يجب أن يخرجه من أراد أن يخرج زكاة الفطر؟ المؤلف عليه رحمة الله بين المذهب وهو مذهب المالكية أنه يجب أن يخرج صاعا من أي نوع من أنواع الأطعمة كالزبيب والتمر والبر والقمح والشعير والحنطة والأقط، فإذا أخرج صاعا فقد أدى ما عليه. أما إذا أخرج صاعا فأجمع العلماء على صحة هذه الزكاة، كل العلماء مجمعون، كلهم رحمهم الله أجمعوا على أنه لو أخرج صاعا من بر أو من حنطة أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من قوت البلد فقد أجزأه ذلك وكانت زكاة مجزئة. لكن الخلاف إنما هو فقط في صنف من هذه الأصناف وهو القمح البر، فإن الجماهير من أهل العلم يرون أنه يجب الصاع سواء في البر أو في غيره إلا أبا حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى أن نصف الصاع من البر يجزئ عن زكاة الفطر. إذن هما قولان مشهوران للعلماء، قول الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الواجب أن يخرج صاعا من كل الأصناف، والقول الثاني هو قول أبي حنيفة أنه يجزئ أن يخرج نصف صاع من البر. إذن الخلاف في البر فقط. الجمهور استدلوا على وجوب الصاع بحديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وفيه أن أبا سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قالوا إذن هذا هو الدليل، فقد ذكر أن كل الأصناف يخرج منها صاع. والطعام قالوا إذا أطلق في زمنهم كان يعرف أن المقصود به البر، لا سيما عند أهل الحجاز يطلقون لفظ الطعام على البر، لهذا قال صاعا من طعام. إذن هذا هو دليل الجمهور. وكذلك من أدلتهم حديث ابن عمر، قد أشرنا أنه أيضا في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد الحديث، فذكر في الحديث أنه فرض صاعا. قالوا إذن حدد الواجب بالصاع، وهذا يشمل جميع الأجناس سواء كان برا أو شعيرا أو قمحا أو حنطة أو زبيبا وهكذا. أما القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة فاستدل بحديث ثعلبة بن صعير وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه كما عند أبي داود في سننه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فلما ذكر البر جعله نصف صاع، ولما ذكر الشعير والتمر جعله صاعا كاملا. قالوا إذن الواجب هو نصف صاع من البر. هذا الحديث وإن كان قد اختلف العلماء في صحته إلا أنه في الحقيقة قد وردت عدة أحاديث في هذا أن البر الواجب فيه فقط المدان، لأن الصاع هو أربعة أمداد، كما أن النصف الصاع يكون مدين، لهذا جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفيه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ثم قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، الحنطة التي هي البر، فابن عمر كما في الصحيحين يقول الناس كانت تخرج مدين فقط من الحنطة لزكاة الفطر، يرون أن هذا يقوم مقام الصاع من الشعير والصاع من التمر. ولهذا معاوية رضي الله عنه كلم الناس على المنبر وقال لهم إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك، والحديث في الصحيحين. إذن قوله الناس المقصود بهم من؟ الصحابة وفقهاء التابعين والعلماء، وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، فذكر أن معاوية كلم الناس على المنبر، إذن سمع له الناس وتابعوه في ذلك. لهذا قال فأخذ الناس بذلك. إذا معاوية رأى أن نصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره، وأعلن هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، بل قال فأخذ الناس بذلك. إذن عندنا حديث ثعلبة بن صعير، وهو حديث حسن وقد صححه الألباني رحمه الله، وهو عند أبي داود وعند أحمد، وعندنا حديث ابن عمر في الصحيحين، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري في قصة معاوية وأنه رأى ذلك، وزد إلى ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أخرجه الإمام أحمد في المسند، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا نؤدي في زمنه مدين من قمح. إذن هذا ترفعه إلى زمنه وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج ونؤدي مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. فهذا الحديث أيضا حديث يشهد له ما قد مر من حديث ثعلبة رضي الله عنه، وزد إلى ذلك أنه جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الترمذي، وإن كان في إسناده ضعفا، إلا أن هذا وذاك والذي سبقه وما جاء في الصحيحين لا شك أن هذا يعتضد وله أصل. بل زد إلى ذلك أنه ورد أيضا عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الصدقة، صدقة الفطر، صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح، هكذا يقول ابن عباس، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى. وهذا وإن كان أيضا فيه ضعف، لأنه وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما قبله، لأنه من طريق الحسن البصري عن ابن عباس كما عند أبي داود، ومعروف أن الحسن لم يسمع من ابن عباس. وجاء أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب كما عند أبي داود في كتابه المراسيل، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة. إذن الصواب الذي لا شك فيه أنه لا بأس من إخراج نصف الصاع من البر، فإن نصف الصاع يقوم مقام الصاع من غيره. والدليل ما مر معنا من هذه النصوص، وهي عدة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وحديث ثعلبة بن صعير، وزد إلى ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة معاوية وقول ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة كما في الصحيحين. كل هذا يؤكد أن الصواب مع أبي حنيفة في هذه المسألة، وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتصر لهذا القول أي قول أبي حنيفة. ثم قال رحمه الله وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز. المؤلف هنا رحمه الله يرى أن الأمر لا يقتصر على ما ورد في النصوص، إنما المقدار والمعيار في ذلك إنما يرجع إلى عرف الناس وما كان الناس يعدونه قوتا ويقتاتونه. فضرب عدة أمثلة، ذكر ما جاءت به النصوص وهو البر والشعير والتمر والأقط والزبيب والسلت، وزاد الدخن والذرة والأرز. إذن هذه كلها لا بأس أن تؤدى، لهذا عبر بقوله وتؤدى من جل عيش أهل البلد، يعني أن الميزان والمعيار يعود إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس فلا بأس من إخراج الزكاة منه لأنهم تعارفوا عليه أنه قوت. ثم قال وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. ذكر أيضا نوعا وصنفا آخر وهو العلس، وعرفه بقوله هو حب صغير يقرب من خلقة البر، يعني أن هذا نوع من أنواع الحنطة. وذكر العلماء أن الحبتين منه تكون في قشر واحد، وهو مشهور طعام أهل صنعاء كما ذكر ذلك أيضا أهل اللغة في كتبهم. إذن هذا هو الذي عليه الجماهير وعليه أكثر أهل العلم، أنك تخرج ما تعارف عليه الناس وكان قوتا للناس. فعندنا أصناف ورد بها النصوص، وقد ذكرنا في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس الشعير والتمر والأقط والزبيب، فمن أخرج من هذه الأجناس فلا بأس، فيجوز عند العلماء كلهم. إلا ما جاء عند الحنفية في الأقط. الحنفية معروف أنهم في باب الزكاة يتوسعون ويلجؤون إلى القيمة، وسيأتي الكلام عن القيمة. الأقط عند الأحناف يقولون لا تخرج الأقط، ماذا تصنع؟ يقولون أخرج القيمة التي تقابل هذا الأقط، وهذا هو مذهب الأحناف. لا يرون أن تخرج الأقط في زكاة الفطر، إنما يرون أنك تأتي إلى الصاع من الأقط وتنظر إلى قيمته فتعتبر ذلك هو الزكاة فتخرج قيمة هذا الصاع. هذا هو مذهب الأحناف. بقي مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أنك متى ما وجدت صنفا من هذه الأصناف وجنسا من هذه الأجناس التي وردت في النصوص فإنه يجب أن تخرج منها ولا يجزئ غيرها، حتى ولو كان قوتا لا تخرج غير هذه الأصناف التي وردت في النصوص، فتخرج من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، وكذلك تخرج من الأقط، القمح، الحنطة، قالوا هذه التي وردت في النصوص. فإذا وجد عندك شيء من ذلك أخرج، وإذا لم يوجد عندك من هذه الأصناف فيجوز أن تخرج قوتا غير هذه الأصناف كالأرز والذرة والدخن. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وأما أبو حنيفة فقد أشرت إلى أنه يتوسع في أمر القيمة، فماذا يقول؟ يقول أخرج صاعا من بر، أخرج صاعا من هذه الأصناف، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، أما البر فهو يرى أنه نصف صاع ويجوز لك أن تخرج القيمة. هذا مذهب أبي حنيفة، يعني تخرج صنفا أو قيمته، تخرج صاعا من شعير أو قيمته، تخرج صاعا من بر أو نصف صاع من بر أو قيمته، وهكذا. إلا الأقط، لا تخرج الأقط عند أبي حنيفة، إنما تخرج قيمته. وأما القول الصواب وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، أنك تخرج من هذه الأصناف التي وردت بها النصوص وتخرج من غالب قوت البلد. لا بأس أن تخرج من القوت، أي قوت البلد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة أصناف، ذكر السلت وذكر الدخن والذرة والأرز والعلس، كل ذلك يجوز إخراجه. أما بالنسبة للأحناف قد يقول قائل بماذا استدل الأحناف على جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ استدلوا بحديث مشهور أخرجه الدارقطني في سننه، وهو قوله في الحديث الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام عن الفقراء: أغنوهم عن الطلب، يعني الإغناء أن تعطيهم القيمة، هكذا عند الأحناف قالوا، لأن هذا معنى الإغناء لا يكون إلا بقيمة، بمال، بدراهم، وهو أقرب إلى دفع الحاجة. والجواب عن هذا أن يقال إن الحديث الذي استدلوا به لا يصح، هو حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من الأئمة كالنووي وابن الملقن والحافظ في بلوغ المرام والألباني في الإرواء، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، لا يصح لأنه من طريق أبي معشر نجيح السندي. وكذلك من أدلة أبي حنيفة التي استدل بها ما جاء في قصة معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قالوا فإنه قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ عن كل حال من دينارا. والجواب عن هذا إن حديث معاذ أخرجه أبو داود وليس فيه ما يتعلق بزكاة الفطر، إنما المراد ما يتعلق بالجزية، فقد كان يأخذ الجزية رضي الله عنه عن أهل الكتاب، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يرد ما يتعلق بزكاة الفطر، إنما زكاة الفطر تؤخذ عن أهل الإسلام. إذن هذا هو أقوى ما استدل به أبو حنيفة، والصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا، ولم يقل أو قيمة كذا وكذا، مع حاجة الناس في ذلك الوقت، فقد كان الفقراء موجودين، مع ذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في المال أو في القيمة، إنما هي عبادة تتعلق بالبدن فيخرج صاعا من كذا أو من كذا، والأمر في هذا ليس بالرأي، إنما هي النصوص والاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الفقراء كما أنهم موجودون في زمننا فقد كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر بإخراج القيمة ولم يحث على ذلك، ولا يقول قائل إن الفقير يحتاج إلى ذلك. إذا كان الفقير يحتاج إلى ذلك فأعطه من الدراهم صدقة، أما العبادة المعروفة زكاة الفطر لا تخرج إلا بالطعام. وإذا كان الفقير محتاجا فسيأخذ الطعام ويستفيد منه لحاجته، لأن الطعام ينفعه وهو الأصل الذي تقوم به الأبدان، ولا يكون الأمر تشهيا برغبة الفقير فيقول الفقير أنا أريد مالا. الفقير ليس محل للاختيار، إنما هو يأخذ ما يأتيه من هذه الزكوات. أما قول الحنابلة عندما قالوا إننا نقتصر على هذه الأصناف، في الحقيقة هذا القول بعيد وغير صحيح. لماذا؟ لأنه في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت هذه هي أقواتهم، هذا هو الذي يأكلونه. ليس المقصود من هذه الأصناف أن يتعبد بإخراجها هي نفسها، وإنما النظر إلى المقصد في ذلك. فنظرنا إلى الزبيب والتمر والشعير فوجدناه قوت الناس وقوت البلد ويعيشون عليه، فلما كان الأمر كذلك جاز أن نخرج الصدقة من غيرها من الأقوات التي يقتاتها الناس. ولهذا الأصل في الصدقات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وصدقة الفطر من هذا الباب، فيجوز أن نخرجها من قوت البلد. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وعلى هذا يصح أن يخرج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. هذا يتعلق بالزكاة التي تخرجها عمن تخرج زكاة الفطر. لو نظرنا في كتب المذاهب سنجد أن الأئمة الأربعة قد أجمعوا على وجوب إخراج زكاة الفطر عن النفس وعن الأولاد الصغار وعن المماليك، يعني العبيد، كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: يخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده. إذن ذكروا الأولاد الصغار وذكروا العبيد المماليك، فهؤلاء اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه يجب على المسلم الذي يعول هؤلاء أن يخرج زكاة الفطر عنهم. وخالف ابن حزم في هذا. ابن حزم الظاهري ذهب إلى عدم وجوب إخراجها إلا عن نفسه ومملوكه فقط، يعني لا يجب عليك أن تخرج عن زوجتك ولا أن تخرج عن أولادك الصغار، إنما تخرج عن نفسك وتخرج عن مملوكك، ولا أيضا يخرج عن أبويه. وأيضا وافق أبو حنيفة في هذا القول. أبو حنيفة لا يرى أنك تخرج عن زوجتك ولا عن أبيك ولا عن أمك، يعني الزوجة معروف أن الزوج هو الذي ينفق عليها، والأبوان إذا كانا فقيرين معروف أن الولد هو الذي يجب عليه أن ينفق على هذين الأبوين فهما الأصل. فقالوا: إذن تصير القاعدة عندنا تلزمك زكاة الفطر إذا كنت أنت الذي تنفق. واستدلوا بحديث مشهور أخرجه الدارقطني في سننه، وهو عند البيهقي كذلك في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني ممن تنفقون عليهم. هكذا الحديث جاء عند الدارقطني. الدارقطني لما رواه أعله وقال ليس بالقوي، والصواب أنه موقوف. وكذلك البيهقي في سننه فقد أخرج هذا الحديث ثم قال إسناده غير قوي. هو من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر، يرويه عن عمير بن عمار عن الأبيض بن الأغر عن الضحاك بن عثمان عن نافع. وإذا نظرت في إسناده ستجد أن ما قاله البيهقي وقاله كذلك الدارقطني قبله هو الصواب، لأنه قد عارضه ما هو أصح منه. فالحديث من طريق ابن عمر روي موقوفا عنه وروي مرفوعا، والصواب الوقف، فقد أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك أخرجه الدارقطني والبيهقي، وأشاروا إلى أن هذا جاء من قول ابن عمر ومن فعله، فقد كان رضي الله عنه يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، وكذلك يعطي أيضا عن العبيد والمماليك، وقد ذكر نافع أنه كان يخرج عنه إلا من كان مكاتبا فلا يخرج عنه. قالوا إذن هذا هو الأصل، فعل ابن عمر رضي الله عنه، أما الحديث المرفوع فلم يصح. وفي موطأ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر كان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر، وهذا أصح الأسانيد. فالخلاصة أن الحديث لم يصح مرفوعا وصح موقوفا. إذن الذين أوجبوا هذه الزكاة وقالوا إنه يجب عليك أن تخرجها عمن تنفق استدلوا بالحديث المرفوع ومر معنا أنه لا يصح، واستدلوا بالموقوف وقد صح بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا ما ذهب إليه ابن حزم. ابن حزم كان يرى أنه لا يخرج إلا عن نفسه ومملوكه، وكذلك أبو حنيفة. إذا نظرت في كتب الأحناف ستجد أن مذهب الأحناف أنه يجب عليك أن تخرج عن نفسك وعن ولدك وعن مملوكك، ولا يجب أن تخرجها عن ولدك الكبير، ولا كذلك عن زوجتك، ولا عن أبيك، ولا عن أمك. أما مالك والشافعي وأحمد فهم ينظرون إلى ما يتعلق بالنفقة، هل أنت تنفق عليهم؟ فإن كنت تنفق عليهم فيجب أن تخرج عنهم، استدلالا كما أشرت بالحديث المرفوع، واستدلالا بفعل ابن عمر الصحيح الذي صح عنه رضي الله عنه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. معروف أن زكاة الفطر لها وقت يجوز فيها الإخراج، ولها وقت يجب فيه الإخراج، ولها وقت يستحب فيه الإخراج. فالمؤلف عليه رحمة الله هنا بدأ بالوقت الذي يستحب، فقال: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. وهذا قد ذكره ونص عليه الإمام مالك كما في المدونة. وفي الحقيقة هذا شيء متفق عليه من حيث الاستحباب، يرون أنه يستحب أن تخرج زكاة الفطر من يوم الفطر قبل صلاة العيد، إذا صليت العيد وأردت أن تذهب إلى المصلى قبل ذلك بعد الفجر تخرج زكاة الفطر. فإذا صليت الفجر أول ما تعمله وتعتني به هو إخراج الزكاة، زكاة الفطر. ولهذا قد أشرت أن الإمام مالك نص على ذلك في المدونة، وأنه قبل الغدو إلى المصلى. وهكذا النووي أيضا ذكر أن نصوص الشافعي قد اتفقت على أنه يستحب أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وابن قدامة أيضا الحنبلي ذكر ذلك، والأحناف. إذن الأئمة الأربعة اتفقوا على استحباب إخراجها قبل الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما في الصحيحين. قال العلماء: لأنك لو دفعتها في صبح يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى يحقق المقصود، أنك تغني الفقراء عن الطواف وعن الطلب يوم العيد، هذا هو وقت الاستحباب. إلا ما ورد عن ابن حزم والظاهرية عموما، ابن حزم كان يرى وجوب ذلك، وهذا غير صحيح ولا يسلم له بذلك، لأننا أشرنا إلى أن وقت الجواز يجوز أن تخرجها قبل العيد بيومين، فكيف يقال إنه يجب أن تخرجها في هذا الوقت، بل يستحب إخراجها في هذا الوقت. وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث في الصحيحين أن زكاة الفطر تخرج يوم العيد، وسيأتي ذكره. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بوقت الاستحباب، بقي أن نعرف ما يتعلق بوقت الوجوب، وقد تكلمنا عن هذا في أول الدرس، وقلنا إن الصواب أنها تجب إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، إذا غربت الشمس من آخر يوم رمضان ودخلت ليلة العيد فتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم رمضان. وزكاة الفطر قد نسبت إلى الفطر، قال العلماء جاءت نسبتها إلى الفطر من رمضان، يدل هذا على تعلقها بالفطر من رمضان. ومتى يكون الفطر من رمضان؟ بغروب آخر شمس من رمضان، فإذا دخلت ليلة العيد هنا وجب. فمثلا لو وجد رجل كافر وقبل غروب الشمس أسلم، فغربت الشمس عليه وقد أسلم، يقال له تجب عليك زكاة الفطر لأن الشمس غربت وقد أسلمت، هذا هو وقت الوجوب. وعلى هذا كما أشرت أكثر العلماء، هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واستدلوا بهذه النصوص التي فيها نسبة الزكاة إلى الفطر. فرض زكاة الفطر في حديث ابن عمر، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث في حديث ابن عباس، قالوا إذن تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال. هذه الإضافة لها معنى ولها ما يتعلق باختصاص، فلا بد أن نلتفت إلى هذه الإضافة. بقي مذهب أبي حنيفة وهو مذهب ابن حزم أنها تجب بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر وجبت هذه الزكاة، لكن أبو حنيفة لا يرى أنه يجب أن يخرجها قبل الصلاة، بل يستحب أن يخرجها قبل الصلاة، لكنه يرى أن الوجوب يبدأ من طلوع الفجر، والصواب مذهب الجماهير أن الوجوب من غروب الشمس. بقي الأمر الأخير المتعلق بوقت الجواز، عرفنا وقت الاستحباب وعرفنا وقت الوجوب، بقي وقت الجواز. الذي عليه المذهب والمعتمد عند المالكية هو أنه قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا أيضا هو مذهب أحمد، وقد أشرت إلى أنه مستدل بما جاء في صحيح البخاري، وذكرت أثر نافع في ذلك، وأشرت كذلك إلى ما قاله ابن قدامة أن هذا إجماع، لأن نافعا رحمه الله يذكر هذا عن الصحابة، وسنذكر هذا الأثر. ففي صحيح البخاري يقول نافع بعد أن ساق حديث ابن عمر المشهور، فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر على الذكر والأنثى، فقال بعد ذلك ابن عمر، قال بعد ذلك نافع: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني، يعطي عن أبناء نافع لأنهم كانوا موالي عتقاء. قال: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. إذن تخرج الزكاة قبل الفطر بيوم ويومين، فأنت تعطيها لمن يتولى إخراجها، وهذا الذي يتولى إخراجها يجوز له أن يخرجها للفقراء والمساكين في ذلك الوقت، أي قبل العيد بيوم أو يومين، ويجوز له أن يؤخرها إلى وقت الاستحباب، يعني قبل الفجر، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. إذن هذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد، أنه يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الشافعي، وهذا الذي هو أيضا مشهور مذهب أبي حنيفة، أنها من أول شهر رمضان، لا بأس أن تخرجها من أول شهر رمضان، وقد أشرت إلى هذه الأقوال في أول الدرس، لكن لا حاجة لإعادتها لأني قد ذكرت أنها ستة أقوال، والصواب هذا هو الذي صح فيه الأثر في البخاري وفي غيره، ما كان يفعله ابن عمر، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. بقي ما يتعلق بلو نسي أن يخرجها فأخرجها بعد العيد بعد الصلاة، إن كان ناسيا فلا شك أنه معذور. لماذا؟ لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا الرجل نسي زكاته ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد، فنقول له أخرجها بعد العيد لا بأس، وليس عليك إثم. بقي الذي تعمد ذلك أو أهمل أو فرط وقال لا بأس سأخرجها بعد الصلاة، فما حكم هذه الزكاة؟ اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه لو أخرجها بعد صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ولا بأس من ذلك، وأخرجها في وقت الجواز. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، إذن كانوا يخرجون الزكاة في يوم الفطر، ويوم الفطر هو يوم العيد، واليوم يمتد حتى غروب الشمس. وأما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، إذن عرفنا أن اليوم يمتد حتى غروب الشمس. فقالوا الأئمة الأربعة، قالوا هذا دليل على أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلى غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم العيد. فعندهم نهاية يوم الفطر يجوز لك أن تخرجها، ولا يجوز لك أن تؤخرها عن ذلك. وهذا مذهب الجماهير كما أشرت، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الظاهرية. الظاهرية يرون أنه يجب أن تخرجها قبل العيد، فإذا لم تخرجها قبل العيد فلا زكاة لك ولا يصح منك ذلك. هذا هو مشهور مذهب الظاهرية. بماذا استدل الظاهرية؟ استدلوا بالحديث المشهور، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وفي الحديث قال: ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه، والبيهقي، وهو عند الحاكم في المستدرك. قالوا هذا هو الدليل، والشاهد منه عندما قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا إذن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخر الزكاة إلى ما بعد زكاة، إلى ما بعد صلاة العيد، لأنه جعلها صدقة من الصدقات ولم يجعلها زكاة مقبولة. وفي الحقيقة هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده سنجد أنه من طريق أبي يزيد الخولاني، وأبو يزيد الخولاني تفرد بهذا الحديث، لم يروي هذا الحديث إلا أبو يزيد الخولاني، جاء من طريقه ويرويه عن شيخه سيار ابن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس. قال العلماء أبو يزيد الخولاني إذا نظرنا في ترجمته سنجد أن الذي روى عنه هذا الحديث هو مروان الطاطري، مروان بن محمد الدمشقي، هو الذي قال عنه شيخ صدق فقط، لا نعرف أحدا وثق أبا يزيد إلا الراوي عنه تلميذه، وهو كما أشرت مروان بن محمد الدمشقي. لهذا هذا الحديث غمزه الذهبي رحمه الله، وكأنه يميل لعدم صحته كما في كتابه تنقيح التحقيق، فذكره فقال: لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على كذا وكذا، وذكر أمرا يتعلق بهذا الحديث. الحاكم عندما ساق هذا الحديث في المستدرك سمى أبا يزيد، قال: هو يزيد بن مسلم. فتعقبه العلماء كالبيهقي والحافظ بن حجر، فقالوا: هذا وهم من الحاكم، فليس هو يزيد بن مسلم. إذن هذا الرجل لا يعرف إلا بكنيته وبنسبه أبو يزيد الخولاني. لهذا لما ذكره الحافظ بن حجر قال: فقد ذكره أبو أحمد الحاكم في من لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله، فأخرج الحديث في مستدركه من طريق مروان بن محمد عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه يزيد بن مسلم. قال: والمعروف أنه أبو يزيد، والله تعالى أعلم. إذن في التقريب ذكر أن الحاكم سماه يزيد بن مسلم، فوهم الحاكم. نص الحافظ في تهذيب التهذيب أن أبا أحمد الحاكم قال لا يعرف اسمه، هو أبو يزيد. أما أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك سماه يزيد بن مسلم، وفي التقريب قال: وهو وهم، أي وهم الحاكم. هذا الرجل إذا نظرت في مروياته لن تجد له مرويات، روى حديثين فقط، هذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث رواه ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني، وذكره في الترمذي في جامعه، وذكر أنه حديث حسن غريب لا يعرف إلا من طريق عطاء بن دينار. إذن أبو يزيد الخولاني تفرد بهذا الحديث، وهو كما أشرنا ليس بذاك الحافظ ولا المكثر، فتفرده في الحقيقة في النفس يقع شيء أن تقبل روايته، وقد تفرد بهذا الحكم، والحكم في هذا شديد، أن نبطل عبادة الناس ونقول لا تصح الزكاة. ولهذا نقول إن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين فيه أنهم كانوا يخرجون الزكاة في يوم الفطر، نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، واليوم هنا عام يمتد حتى غروب الشمس. إذن ما جاء من الأحاديث أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد قبل الصلاة، كحديث ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذه الأحاديث حديث ابن عمر فيه أن هذا يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. يستحب أن تخرج زكاة العيد، يستحب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، هذا هو المستحب. لكن هل يجوز لي أن أخرجها بعد العيد؟ نعم يجوز أن تخرجها بعد العيد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر. فنجمع بين هذه النصوص فنقول الجواز يوم الفطر إلى غروب الشمس، والاستحباب قبل صلاة العيد، والجواز كذلك في بدايتها قبل العيد بيوم أو يومين. ويؤكد الجواز ما ورد عن اثنين من التابعين، عن ابن سيرين رحمه الله وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، فقد جاء عند ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة أنهما كانا يخرجان الزكاة بعد الصلاة، بعد أن يصلي صلاة العيد يخرج زكاة الفطر. ثم ختم المؤلف الباب فقال ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى، يعني يستحب وهو من سنن العيد قبل أن تخرج إلى المصلى يستحب لك أن تأكل شيئا من الطعام تمرا أو غيره قبل أن تذهب إلى المصلى، والحكمة في ذلك أنك كنت صائما قبل ذلك واليوم يوم عيد فيحرم الصيام، فتخالف هذا الأمر فتفطر وتأكل قبل أن تذهب إلى المصلى وقبل أن تغدو لصلاة العيد، بخلاف الأضحى لأنك لم تكن في صيام واجب، ويوم الأضحى يستحب فيه أن تأكل من أضحيتك فتذهب إلى المصلى وأنت صائم، يعني لا تأكل شيئا، فإذا رجعت ذبحت الأضحية وأكلت منها. وهذا الحكم في الحقيقة لا يتعلق بزكاة الفطر، لا يتعلق بزكاة الفطر، إنما يتعلق بمستحبات صلاة العيد أو ما يستحب يوم العيد، وكذلك ما ذكره بعد ذلك وهو ختم به الباب وقال ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى، هذا أيضا ذكرناه وفصلنا القول فيه فيما يتعلق بباب قد مضى وهو باب في صلاة العيدين، فقد ذكر رحمه الله في صلاة العيدين هذا الأمر وتكلمنا عنه بالتفصيل، فقد قال في ذلكم الباب ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، وهنا قال ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى. إذن انتهى الباب ثم انتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الحج، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.